صلواته بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاته صلاته بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاته للسلام المبين لنقطة التعيين إليك صلاة لم تزل تتلى عليك من طار النسيم تدى إليك صلاة سلام المبين سلام سلام سلام سلام Yeah.